شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية ويخرجه محمود شركس. هكذا يفكرون في تهيئة كل وسائل الراحة للشباب الدارس. لم تعد الدراسة مدرسة ومدرسا وكتابا، بل هي أولا كيف يتحقق للطالب من كل هذا أقصى الفائدة وأيسرها في نفس الوقت. وهذا ما يتجه إليه العالم كله. نعم، يبحثون في كل شيء. لنترك المدرسة مؤقتا، والمدرس كذلك مؤقتا. لنبدأ من البداية، كراس الطالب وكتابه. في تقديرهم أن الطالب في حاجة إلى إحاطته بلمسات ذوق وجمال تقربه إلى الدراسة وترغبه فيها. ومن هنا يبدأ الاهتمام بكل شيء يتعلق بها، منذ اختيار الورق المناسب إلى الحجم المناسب إلى الإخراج الذي يجعل منها قيمة جمالية بين أيدي كل من يتصفحها. لنأخذ مثلا الحجم. تدخل في تصميمه اعتبارات عديدة. أولا الوظيفة التي سيؤديها، ثم السن الذي سيستخدم فيه، والفترة التي سيستمر الطالب في استخدامه له. ومن هنا لا يصبح الكراس أو الكتاب عبئا على الطالب من حيث حجمه أو عدم ملائمته لسنه أو عدم تحمله للاستخدام. والشكل؟ هنا بيت القصيد. إنهم يحرصون على أن يقدموا له الكراس أو الكتاب في أحسن صورة ممكنة. كيف ذلك؟ أنواع الورق المستخدم بالطبع جيد، ولكن المهم هو المظهر. لنتحدث مثلا عن إخراج الكراس المدرسي. إنهم يستخدمون في أغلفة بعض الكراريس اللوحات الكاريكاتيرية الملونة، فالغلاف الأول للكراس يحمل لوحة ملونة لكاريكاتير، والصفحة الأولى من الكراس مخصصة لاسم التلميذ وجدول المدرسة، وعلى الصفحة الأخيرة جدول آخر يضم خصائص بعض الأرقام. والغلاف الأخير يضم شعاراً واحداً اختير بعناية بعيدا عن شعارات قص الأظافر وتنظيف الأسنان. وفي نوع آخر من الكراريس تخصص الصفحة الأخيرة لتضم معلومات عن الأوزان والمقاييس والمكاييل والعملات وأطوال الأنهار والمحيطات والبحار وارتفاع الجبال. هذا فقط كل ما هناك؟ لا، هناك نوع ثالث من الكراريس يضم الغلاف الأول من لوحات سياحية من بلدان مختلفة ملونة بالألوان الطبيعية، وعلى الغلاف الأخير يجد الطالب شرحا لهذه الصور والمدن التي تصورها، فيعرف من كل كراس يملكه معلومات جديدة عن بلدان العالم وبطريقة غير مباشرة. هناك أيضا استخدام ذكي للألوان، وخاصة في إخراج الكشاكيل التي تستخدم فيها مشتقات الألوان الذهبية في تشكيلات رائعة أخاذة وتكوينات هندسية جميلة. لا بد أنهم يراعون السن أيضا في غلاف هذه الكراريس. من غير شك، فالكراريس الموجهة للطفل غير تلك الموجهة للشاب. وعلى سبيل المثال، إنهم في الكراريس الموجهة إلى الشباب يستعينون بصور ملونة لمناظر طبيعية تمتد في الغالب على الغلاف، ثم يضعون بينها صورة لأحد النجوم المشهورين. وماذا عن الكتب؟ شيء عادي أن يجعل منه الاهتمام بإخراجه تحفة فنية في يد الطالب يشوقه أن يتصفحها، تحفة فنية تساعد على غرس الإحساس بالذوق والجمال عند الطالب. كل هذا بمزيد من العناية ومزيد من النفقات. طبعا، ولكن مهما كانت النفقات الإضافية التي تنفق على الاهتمام بإخراج الكراس والكتاب المدرسي، فإن العائد منها يغطي أي تكلفة إضافية. حقا، فهذه النواحي التي قد تبدو شكلية عند البعض تفعل الكثير في سبيل رفع مستوى الذوق والتذوق إلى جانب رفع القدرة على الدرس والتحصيل، وهذا كله لا يمكن مقارنته بأية نفقات إضافية سيكلفها الاهتمام بالكراس أو الكتاب المدرسي. والآن يجيء دور المدرس. الكلام عن المدرس وإعداده لمهنته لا ينتهي، وإنما يكفي أن نشير إلى أن التطور المستمر في طرق تدريس العلوم أصبح تطورا مستمرا في نوعية المدرس الذي يتولى تدريسها، وهو ما تحرص عليه بالتالي الدول المتقدمة، إلى جانب حرصها على توفير أدوات حديثة ووسائل إيضاح يستعين بها المدرس في عمله، وبخلاف الأجهزة التي ظهرت تنافسه. إن شئت الدقة فقولي تكمله، لأنه لا غنى عن المدرس. لعلك تقصدين مثلا أجهزة الراديو والتلفزيون ثم الأسطوانات التعليمية. تماما، إنها وحدها لا تغني، ثم لا تنسي أن وراء كل منها مدرس. يبقى إذن أن نتحدث عن المدرسة. الاتجاهات الحديثة في بناء المدارس الآن تشيع في كل مكان، ولكن العلم لا يتوقف عن ابتكار الوسائل التي تزيد من فعاليتها وتجعلها متعة للطالب لكي يقضي وقته فيها. فمثلا أصبحت المدرسة التي بلا أسوار شيئا عاديا في كل مكان، حتى لا يشعر الطالب أنه سجين أسوار يفكر في اعتلائها. وتتوقف بهذا محاولات التزويغ؟ لماذا يفكر الطالب في الهرب ما دامت الأبواب مفتوحة أمامه؟ ثم إن المدرسة لم تعد سجنا في مفهوم التربية الحديثة، إن كل وسائل الترفيه والتسلية والهوايات وشغل وقت الفراغ تتوافر داخلها، بحيث يحرص الطالب على قضاء أكبر وقت ممكن داخلها لكي تتكامل بهذا شخصيته ومعلوماته. والآن لنعالج نقطة أخرى. ما هي؟ الألوان وتأثيرها في نفسية الدارس. يضع العلم الحديث لها اعتبارا كبيرا. مثلا، ولو أن السبورة الخضراء لم تعد شيئا حديثا فقد أخذت بها الدول، ولم تعد السبورة سوداء إلا نادرا، وإنما أعني أيضا لون حجرة الدراسة نفسها، فاللون الذي تطلى به جدرانها له تأثير كبير على نفسية الدارس، ومن هنا فإن لونه لا يجب أن يختار اعتباطا. تعني أن هناك ألوانا معينة لحجرة الدراسة؟ نعم، إن اللون يتم اختياره حسب موقع وطبيعة المكان، ويختلف اللون تبعا لدخول الشمس إلى حجرة الدراسة أو عدم دخولها، وتبعا لموقع هذه الحجرة، وتبعا لموقع المدرسة نفسها في منطقة زراعية أو صناعية أو سكنية. كل من هذه البيئات لها لون معين؟ بالطبع، إن الدراسات توصلت إلى تحديد اللون الملائم لكل منها، وهو اللون الذي يوفر للطالب هدوءه النفسي واستقراره. هذا يعني أن كل شيء لا يترك للصدفة تتحكم فيه. لقد مضى أوان الصدفة في حياة الإنسان في العصر الحديث، إن كل شيء يخضع للبحث العلمي من أجل تيسير الحياة وتحسين ظروفها. نأتي إلى داخل حجرة الدراسة. تقصدين أدراج التلاميذ وكراسيهم؟ فعلا، هي بالطبع من أهم ما تحرص الأبحاث الحديثة على تطويره لتوفير مزيد من الراحة للطالب أثناء الدراسة، وأيضا لتلافي أي عيوب جسمانية يمكن أن تسببها. بالطبع، فهي تخضع لتجارب عديدة، ويتبقى منها الأفضل الذي يوفر الراحة ولا يسبب أمراضا للطالب. وكمثال لما استحدث منه، بعض أنواع الكراسي والأدراج نوع حذفت منه الحواجز المعدنية التي كانت توضع في نهايتها، اتضح أن برودتها في فصل الشتاء تسبب للطالب الروماتيزم. لون من الألوان الاهتمام بصحة الطالب. بل قولي كل شيء كما خصص له، نوع من الإدراك لوظيفة كل شيء في حياة الطالب ومحاولة تحقيقها دون إضرار أو خسائر. تحدثنا عن الكتاب والكراريس، عن المدرس، عن المدرسة، عن أشياء كثيرة يحاول العلم أن يفتح فيها آفاقا جديدة لخدمة الطالب. فهل ما زال في جعبتك شيء؟ العلم لا يتوقف يا عزيزتي، وما هو جديد اليوم قد يصبح قديما بعد ساعات، ومهمتنا نحن أن نحاول باستمرار أن نستجيب لكل تطور يهدف إلى الأحسن، إلى توفير الجهد وتحسين ظروف العمل والدراسة. مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاح عطية ويخرجه محمود شركس.